أيضا إضافة بعد وهو مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. العبارة التي في هذا النقطة هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق طبعا لا هذا يعني يقصد كلمة وهو مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق وهي في الحقيقة طريق من طريق شريك بن عبد الله أي الطريق المنتقدة التي فيها ألفاظ كاذبة مخالفة فوضع عنه عشرا هذه تكملة للكلام الأول الذي هو مجموع من مجموع الطرق لكن على القراءة التي في هذه النقطة التي بتعلق الشيخ الألباني كأن هذا هو لفظ البخاري في صحيحه وكأن ما بعده في بعض الطرق كأنها خارج البخاري مثلا وهذا بالعكس هذه هي الطريقة التي يقول هذا لفظ البخاري في بعض الطرق عن الطرق الأخرى هذه طريق واحدة في الحقيقة الطرق الأخرى عند البخاري وغيره ليس فيها وهو مكان فهذه تأتي إضافة إن شاء الله لكن الآن نحن نصحح المثل وسوف نشرحه إن شاء الله تكلم تتقدم يذكر الشيخ هنا كما قلنا يذكر ملخصا لمجموع الروايات الصحيحة في حادثة الإسراء والمعراج وقد سبق أن أحلناكم على المكان الذي وجدت فيه جميع الروايات وهو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله ابن كثير وأيضا ابن جرير لكن ابن كثير زاد جميع الروايات ومنها ما في المسند